بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أبشروا وهنيئا لكم لما لا أنتم الآن في سبيل الله عز وجل، فمن خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ثم أيضا أبشروا وهنيئا لكم لما لا أنتم الآن في مثل هذا المجلس الطيب المبارك، حيث الرحمة والسكينة ومجالسة الملائكة الكرام والذكر الحسن الجميل في الملأ الأعلى. فندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لي ولكم هذه الخطى وهذا المجلس وهذا الوقت في ميزان الحسنات يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سؤال يطرح نفسه: هل أنت سعيد؟ سؤال. أولا قبل أن أجيبك على هذا السؤال في نهاية الحلقة إن شاء الله، أقول لك المؤمن يفهم السعادة فهما مميزا يختلف عن كل هؤلاء الناس. المؤمن يفهم السعادة فهما حقيقيا. المؤمن يعلم أن السعادة منها صغرى ومنها كبرى، منها سعادة محدودة مؤقتة وسرعان ما تزول، وسعادة أبدية صرمدية لا تنقطع. سعادة في الدنيا وهي الصغرى، قصيرة يعني محدودة سرعان ما تنقضي، وسعادة أبدية صرمدية دائما لا تنقطع في الآخرة. المؤمن الوحيد هو الذي يفهم أن السعادة في الدنيا مرتبطة بالسعادة في الآخرة، ولا طريق للسعادة الحقيقية في الآخرة إلا بنيل السعادة الحقيقية في الدنيا، ولا سعادة في الدنيا وفي الآخرة إلا بترسيخ العقيدة وبتحكيم الشريعة، أي بتحقيق العبودية التي من أجلها خلقنا تبارك وتعالى. المؤمن يعلم ذلك. السعادة الحقيقية يعني الاستقرار والانشراح والطمأنينة والسكينة وراحة البال وراحة النفس، شوف، والرضا، هذا لا يكون أبدا إلا من خلال شرع الله عز وجل، إلا من خلال ترسيخ العقيدة وتحكيم الشريعة بنظرة شمولية تجمع بين سعادتي الدنيا والآخرة، فلا انفكاك بينهما. ما تقولش بقى أن أنا يعني المهم أعيش أيامي وأقضي الدنيا زي ما تيجي، ويوم الجحيم ربك رحيم كما يقول الجهال، وإن كان هذا المعنى صحيح لكن يعني ليس على فهم هؤلاء، فالقضية تحتاج إلى بيان وتوضيح. السعادة الحقيقية في الدنيا مرتبطة بالسعادة الحقيقية في الآخرة برباط وثيق لا انفكاك بين الأولى ولا الآخرة. فإذا أردت أن تسعد في الدنيا وتستشعر طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وتستشعر حلاوة الطمأنينة والسكينة والانشراح، ويعني الطمأنينة الحقيقية للظاهر والباطن، فعليك أن تضع هذا المعنى نصب عينك. لا سبيل لك الوصول لهذه السعادة في الدنيا بأن تكون سعيد في الدنيا وبأن تسعد في الآخرة برضا المولى والجنة، لن تصل لهذا المعنى حتى تتعلم الطريق الحقيقي لنيل السعادة. فالطريق لابد أن تتعرف عليه جيدا، ولابد أن تتعرف على العقبات التي فيه، ولابد أن تتعرف على مقومات تساعدك على تحقيق السعادة في هذا الطريق. لازم إذا أردت أن تحقق السعادة لابد أن تعرف هذا المعنى. فالمؤمن يا أخواني يعلم أنه مطالب بدراسة هذه المعاني دراسة مستفيضة، وبالنظر إليها من خلال الثوابت الشرعية، ليصل إلى هدفه من السعادة في الدنيا ولا ينسه أيضا السعادة في الآخرة. فهذه مرتبطة بتلك برباط وثيق لا انفكاك فيه أبدا، وإلا فمن فصل الأولى عن الآخرة فهذا واهم والعياذ بالله تعالى، وهذه السعادة الزائلة حتما ولا شك، وستكون حياة الشقاء والتعاسة والضياع والعذاب والعياذ بالله تعالى في النار. لذلك لابد أن تتعلم كيف تصل إلى السعادة الحقيقية. الآن كل واحد يقول والله أنا نفسي أعيش سعيد، أنا عايز أبقى سعيد، عايز احس براحه وطمانينه وسكينه وانشراح صدر وراحه بال كما يقولون. ايش الطريق وايش السبيل؟ اقول لك، اولا لابد ان تعلم ان الطريق لتحقيق السعاده في الدنيا والاخره ليس مفروشا بالورود. لابد ان توطن نفسك ان هذا الطريق صعب وشاق، وحتى تسعد السعاده الحقيقيه انت محارب ومستهدف من شياطين الانس والجن، والحرب شديده وشرسه ولا هواده فيها، والعقبات كثيره بين يديك على طريق الاستقامه الذي يوصلك الى طريق السعاده. لذلك لابد ان تتعرف على هذه المعاني جيدا، وان تتحصن وان تتسلح وان تتقوى حتى يسهل عليك ان تجوز وان تصل الى السعاده من اقصر طرقها باذن الله تبارك وتعالى. اول ما ننصحك به واعظم ما ننصحك به لتسعد في الدنيا والاخره، تعرف على ربك تبارك وتعالى. واحد يقول الله واحنا مش عارفين ربنا ولا ايه؟ اقول تعرف على ربك ولو من جديد. خذ الكلام وفكر فيه، تعرف على الله عز وجل من جديد، معرفه تليق بجلاله سبحانه وتعالى من خلال التعرف على معاني ربوبيته وعلى معاني اسمائه وصفاته وعلى معاني الوهيته سبحانه وتعالى التي ستوصلك الى السعاده الحقيقيه. لان الانسان يكون اذا تعرف على الله عز وجل مثلا من خلال معاني الربوبيه، ان الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر الآمر الناهي المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل المحي المميت الرزاق ذو القوة المتين، أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن من بأقطارها أي الدنيا لو اجتمع على نفعك وعلى ضرك لن يصل ذلك إلا بأمر قد كتبه الله تبارك وتعالى لك أو عليك. حينما تستشعر هذا المعنى لا شك أنك سترتقي وستتحصل على معان عظيمة من التعظيم للرب في قلبك، هي السبيل للرضا والثقة في حسن تقديره وتدبيره، وأن الأمور تجري بما جرى به قلمه سبحانه وتعالى، وهذا أمر قد فرغ منه وما أنت إلا آخذ بالأسباب متوكل على مسبب الأسباب، وبالتالي ستصل إلى ما قدر لك من أقصر الطرق، وعندك الطمأنينة والسكينة والثقة في حسن تقديره وتدبيره لك سبحانه وتعالى، وأنه الأحسن والأكمل والأنفع لك في الدنيا والآخرة. تخيلوا الإنسان لو وصل لهذا المعنى ولهذا الأمر. وأصل القلق والهلع في حياة الناس ليش يا إخواني؟ الناس لماذا يصابون بالهلع والقلق والجزع والخوف؟ من إيش؟ إيش السبب؟ إما على الرزق، وإما على العمر مثلا، وإما على الذرية، أشياء معروفة في طبيعة البشر. فهذه الثلاثة لو أن عندك معرفة بربك أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه لا يكون في ملكي سبحانه وتعالى إلا ما يريد، سيوحي لقلبك بالطمأنينة والسكينة، ستستقر وتهدأ، لأن الأمور يعني مفروغ منها، جرى بها القلم، هذه الدنيا لا تملك لا تقديم ولا تأخير لها. إذا علام الهلع والجزع والقلق والخوف والاضطراب والأمر بيد الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. مش حتموت يا أخويا إلا لما تستوفي رزقك الذي جرى به القلم. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خافوا الله، أجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يعني إيش المعنى؟ يعني القضية منتهية، منتهية. علامة تقلق، علامة الهلع والجزع والفزع والخوف من هذه الأمور، علامة تخاف من الشرق ومن الغرب، من قوى الباطل بأكملها. ليش تخاف؟ ما عندك ثقة في رب هذا الكون، ما عندك ثقة في أن الأمر بيده، ما عندك ثقة أنه المالك الخالق كما قلنا، المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت. إيه وين الثقة في هذه المعاني؟ لو كان عندك ثقة سيعطيك طمأنينة ويعطيك ثقة ويعطيك استقرار ويعطيك يعني عزة وأنفة وعلو وشموخ، أنك الأعلى وأنك تركن ركن الركين، وأن الدنيا بأسرها لا تقدم ولا تؤخر في الأمر بيد الله تبارك وتعالى، مع الأخذ بالأسباب طبعا. قالوا هذا المعنى إذا وجد يولد السبب الثاني من أسباب السعادة الحقيقية. إيش هو؟ الاستجابة الكاملة له ولرسوله مع التعظيم والإجلال والتوقير والتقدير والسمع والطاعة، نعم، والاستسلام والخضوع والانقياد. إيش المعنى هذا؟ نريد أن نحيا الحياة السعيدة. اسمع إلى القرآن وتأمل وتعلم. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. خلي بالك من الربط العجيب. هذه دعوة لأهل الإيمان، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اسمع، استجيبوا لله وللرسول استجابة كاملة، استجابة كاملة بكل معنى الكلمة، ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال، استجيبوا لله والرسول ورسوله فقط لا لأحد سواهما، استجابة بكل معنى الكلمة. ثم ماذا؟ ليحييكم، ليحييكم الحياة الطيبة السعيدة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله، انظر استجابة كاملة لما يحييكم الحياة السعيدة الطيبة التي ملؤها السعادة والهناء والاستقرار. واعلموا جيدا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عارفين يعني إيش؟ إن لم تستجيبوا لله ولرسوله سيحال بينكم وبين قلوبكم، فتكون القلوب مشتتة تائهة، تكون القلوب خاربة، تكون القلوب مرتبطة بالشهوات والأهواء، بالعادات والأعراف والتقاليد والدنيا، وقد تركت ما أمرت به من استجابة الله ولرسوله. إحالة، منع، حواجز بينه وبين هذا المعنى. فالحياة السعيدة يا إخواني إنما تبدأ بمعرفة الله ثم بالاستجابة الكاملة له ولرسوله. طيب، أنا تعرفت على الله عز وجل واستجبت لله وللرسول استجابة كاملة، ونحيت كل شيء، نحيت شهواتي وأهوائي، عاداتي وأعرافي وتقاليدي، وقمت بوضعها تحت قدمي، وأزعنت لله والرسول ظاهرا وباطنا، إيش المطلوب حتى أسعد؟ قالوا إذا أردت السعادة بعد هذا المعنى العظيم، عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في سر أمرك وفي علانيته. مش استجابة بس، تقوى. إيش التقوى؟ أن تكون رهن الإشارة طوع الأوامر، ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. قالوا التقوى علم القلب بقرب الرب، تستشعر أنك مراقب ومرصود، وأن الله معك بعلمه وبسمعه وبإحاطته وبرقابته وبحفظه، إن كنت من الذين استجابوا له ولرسوله سبحانه وتعالى استجابة كاملة. فهذه التقوى ستكون سبب لسعادتك في هذه الدنيا. بمعنى، اسمع مثلا حديث القرآن عن التقوى كيف يجلب السعادة. ايش الذي يعقدك في الأمور في الدنيا؟ والأصل لما امشي مثلا في مصلحة ولا في مشوار ولا حتى يعني لقضاء حاجة، أجد روتين والأبواب مغلقة وموسدة والعقبات كثيرة وحاجة تعقد زي ما يقولوا بالبلدي، مش عارف أخلص، مش حاجة بتخلص. لا، بالتقوى ستستجلب لك التيسير، ويكون مع هذا التيسير السعادة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. التيسير هذا يستجلب السعادة للإنسان. لما تمشي في كل مصلحة وتلاقيها ميسرة، إيه الانشراح اللي بيحصل لك؟ راحة نفسية، ما فيش بعدها كده، ما فيش بعدها حاجة أبدا. مثلا أي موضوع تمشي فيه تلاقيه ميسر، تقول لك والله ده ربنا مسهلها الحمد لله، تشعر بلذة وسعادة في نفسك لا نظير لها. مش كده وبس، إذا ما حققت التقوى تجد أن الأمر يفرج من أوسع أبوابه من أين لا دخل لك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إيش يا إخواني؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. بتقوى الله عز وجل سعادة حقيقية. طيب، السعادة تكون أيضا حينما يكون ما في يدك من مال على قدره وإن كان قليل، فيه بركة تستجلب لك السعادة، لأن البركة تستجلب السعادة، بركة في الصحة، البركة في الزوجة، البركة في الأولاد، البركة في الدخل، هذه البركة من أعظم أسباب جلب السعادة للإنسان. طيب، ومن أين نأتي بالبركة؟ القرآن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سبحان الله العظيم، بركة ما بعدها بركة. ثم ماذا؟ تعرف على الله، تستجيب لله للرسول، تتق الله في كل أمرك، في سر أمرك وفي علانيته، في كل أحوالك تقوى بكل معنى الكلمة، خوف وخشية، استسلام وخضوع وانقياد. ثم بعد ذلك تحرص على تحقيق الاستقامة في حياتك، تستقيم، تستقيم على الاستجابة وعلى التقوى، مش مرة ومرة، ولا حسب الظروف، ولا حسب الأحوال، ولا حسب الفضاء والوقت، لا، استجابة ثم تحقيق للتقوى ثم استقامة حتى آخر نفس. يعني إيش استقامة؟ استقامة كاملة تؤدي بك إلى السعادة. إيش الاستقامة؟ قال عنها الصديق ألا تروغ روغان، قال عنها الصديق ألا تلتفت لغير الله، ألا تلتفت لغير الله، تمشي عدل، لا تلتفت للشهوات الأهواء، لا تلتفت للعادات أو للعرف، كلها يعني الشياطين على رأسها يحاولون جذبك إليها بشتى الطرق والأساليب. أنت تسير في طريقك لا تلتفت لغير الله، تريد مرضات الله والجنة، طريق واحد. لذلك قال عنه عمر: ألا تروغ روغان الثعالب، تمشي عدل، كما قال عنها ابن رجب رضي الله عنه: الاستقامة هي السير على الطريق المستقيم، هو الدين القيم، من غير عجاج يمنة أو يسر، بفعل الطاعات الظاهرة والباطنة وبترك المنهيات، هذه هي الاستقامة. تبقى على طول في طريقك لا تلتفت لغير الله، يعني أي شيء لغير الله لا تلتفت له بأي حال من الأحوال، لأنك تعلم أن الله عز وجل يراقبك ويرصدك ويعلم سرك وجهرك وهما عنده سواء. استقامة حقيقية كما أمر بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمع القرآن في سورة هود: فاستقم كما أمرت يا محمد ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له استقم، أنت أولى أن تستقيم، استقيموا يا أخواني يرحمكم الله. استقامة حقيقية كما أمرتم، وإياكم من الطغيان، من مجاوزة الحد، وإلا فهذا يعني ولا شك يؤدي إلى الانحراف وإلى التعاسة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. فمن أعظم أسباب الوصول للسعادة الاستقامة. إيش الدليل؟ اسمع: وأن لو استقاموا على الطريقة إيش لأسقيناهم ماء غدقا. عارفين معنى يعني؟ أي ولو استقاموا على المنهج، على القرآن والسنة، لأسقيناهم ماء غدقا، أي لوسعنا عليهم في الرزق. وهذا مثال يضرب يكن به لمن يعني يريد أن يفهم المعنى، لا وسعنا عليه وعاش في رغد من العيش وعاش سعيدا في هذه الدنيا ويوم يلقى المولى تبارك وتعالى، لأن الاستقامة تؤدي إلى الجنة كما تعلمون، ولسنا بصدد التفصيل فيها. كذلك من أقصر الطرق لتحقيق السعادة بعد معرفة الله والاستجابة له ولرسوله وتحقيق التقوى والاستقامة عليها، اسمع: أن نكثر من العمل الصالح بفرضه وبنفله. يعني إيش؟ تكثر من العمل الصالح، الفرائض هذه لا كلام فيها معروف، وكذا النوافل، لأن العمل الصالح الذي يكون بإخلاص ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام سيوصلك للحياة السعيدة في هذه الدنيا. الدليل من القرآن: ومن عمل صالحا، اسمع، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيش هي الحياة الطيبة يا إخواني؟ الحياة السعيدة. فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا، ولنجزينهم إيش يا إخواني تقول الآية؟ أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة ستجزى الجزاء الأوفى يوم لقي المولى تبارك وتعالى. فهذه سعادة حقيقية. قالوا: كذلك من أقصر الطرق لتحقيق السعادة أن تتعرف على الدنيا والآخرة. إزاي؟ أي أن تقارن بعد التعرف على الدنيا والآخرة، أن تقارن بينهما. ليش يا إخواني؟ قالوا: لأن الذي يقارن بين الدنيا والآخرة حتما سيرجح الآخرة، سيقدم الآخرة إن كان عاقل لبيب وعنده حسن اختيار لنفسه. لأن المسلم إذا نظر إلى الدنيا والآخرة من خلال القرآن والسنة خرج بمفهوم عجيب جدا. يعني دلوقتي نقول لكم: يا جماعة تعالوا نتعرف على الدنيا في القرآن والسنة ونتعرف على الآخرة في القرآن والسنة. طبعا تحتاج إلى سنوات حتى نقوم بتحليل هذا المعنى، لكن انظر الخلاصة: القرآن والسنة يخبران أن الدنيا غدارة، غرارة، دنية، حقيرة، ملعونة، متقلبة، عدوة، لدودة، لا تسوي جناح بعوضة، ولو كان تسوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذا حديث القرآن والسنة عن الدنيا. وأبسط أبسط توضيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا بالمقارنة، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم يصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني يا جماعة بالبلدي، الدنيا جنب الآخرة زي ما تحط إصبعك في البحر وتطلعه ينزل كم نقطة، واحدة اثنين ثلاثة أربعة، أهي الدنيا ما تسويش نقطين ثلاثة بالنسبة للآخرة كما هذه النقاط بالنسبة للبحر، فيش وجه المقارنة خالص بالمرة. طيب وإيش حديث القرآن والسنة عن الآخرة؟ حديث رهيب، مرعب، مخيف، يبين ويوضح الآخرة بطريقة عجيبة كأنك تراها رأي العين. يعني لو نظرنا إلى الآخرة من خلال القرآن وخلال السنة، المؤمن المصدق بالقرآن كانه ينظر إليها رأي عين كما كان حال الصحابة. الصحابة كان من قوة إيمانهم بهذه النظرات وبالتدقيق في, في, في هذا المعنى نسلم أوصلهم إلى معنى أن استشعروها عن بعد, فكانوا يعني وكانهم يرونها رأي العين كما يقول بعضهم رأيت الجنة والنار حقيقة. قالوا كيف الجنة والنار؟ هذه أمور غيبية ما يراها أحد في الدنيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال رأيتهما بعيني النبي عليه الصلاة والسلام وعين رسول الله آثر عندي من عيني هاتين, النبي وصفهم لي وأنا كأني شايفهم بالضبط. وحتني إليه وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعوون فيها. قال عرفت فالزم, إنك امرؤ نور الله قلبه وراها بقلبه بتصديقه بيقينه في خبر القرآن والسنة. وآخر يعني يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا, لو كشفوا لي غطاء وقالوا تعال انظر إلى الجنة تعال انظر إلى النار ما ازددت يقينا فيهما لأن يقيني وصل القمة فيهما. وآخر يقول أدركت أكثر من 30 صحابي, لو قيل لأحدهم أن القيامة غدا ما وجد ما يزيد لعظيم المعرفة بهما ولعظيم التصديق فيما ورد فيهما. لذلك تجد إيمان عظيم عميق بما سيكون في الآخرة أدى إلى أن زهدوا في الدنيا وسخروها لنيل الآخرة. ولذلك اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا المعنى, من أصبح والدنيا همه, مسكين مهموم بالدنيا مشغول بالدنيا والمال والمنصب والوظيفة والأولاد والزوجة, لا نمنع من العمل والتجارة والربح والمكسب هذا كله جيد مطلوب لكن بالضوابط الشرعية, لكن صاحبنا هذا همه الدنيا للدنيا فقط لا يفكر في الآخرة. من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله, هي دي التعاسة بعينها. عارفين يعني فرق الله عليه شمله؟ عمال يلف في حلقة مفرغة مش عارف نفسه ماشي فين ولا جاي منين, تايه يعيش حياة التوهان. شوف يا اخواني مغيب عن الـ عن الـ عن الواقع في الحقيقة. انظر هذا كله بسبب انه جعل الدنيا همه, من اصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله, لا تشعر ببركة في الوقت ولا بركة في الاكل ولا بركة في الاولاد ولا بركة في الزوجة ولا بركة في الشغل, الدنيا حيصف بعضها زي ما يقولوا. انظر من اصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. حتى لو كان غني يا جماعة تلاقي شحيح وبخيل وبيشتكي ومتسخط ومعترض وبينفخ وحالة أعوذ بالله من عمل الشياطين سبحان الله. ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له, بعد كل اللي بيعمله ده ما يقدمش ولا آخر, القضية منتهية وقد فرغ منها كما قلنا. النوع الثاني بقى ومن أصبح والآخرة همه, يفكر في الآخرة وهو رايح الشغل زوجته كده تقول له ايه اتق الله ولا تطعمنا الا الحلال فان نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم, تنصحه توجهه وهو يخرج الى عمله فيخرج والاخره تسيطر عليه وبين عينيه وفي قلبه سبحان الله. جمع الله عليه امره, ربنا يبارك له في وقته وبارك له في مصالحه وبارك له في دخله وبارك له في زوجته وبارك له في أولاده والعملية تتساطر وتمشي سبحان الله. جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه, حتى لو كان أفقر واحد يقول لك الحمد لله الحمد لله أنا مرتاح ومبسوط وسعيد ومحدش عايز من حاجة, الحمد لله على كل حال. هذا فعلا لأنه مرتبط بالآخرة. وأتته الدنيا وهي راغمة, الدنيا تجي لك غصب عنها لأنها مأمورة من الله عز وجل. شوف الفارق بقى, فرق كبير جدا جدا. فإخواني لو قارنا بين الدنيا والآخرة لهانت علينا. لذلك عثمان يقول رضي الله عنه وارضاه اسمع, الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. يعني ايه الزهد في الدنيا؟ يعني مبطل شغل مثلا, مبطل تجارة, مبطل زراعة صناعة؟ لا مش كده, ده الأمر ممكن يعني تتعجب أنت. جي واحد الإمام أحمد وقال أيكون الغني زاهد؟ رجل عنده أموال كثيرة جدا ينفع يبقى زاهد؟ قال نعم, إيه اللي يمنع؟ بس بشرط. قال نعم, ما الذي يمنع؟ شريطة ألا يحزن لضياعها ولا يفرح لزيادتها, لو زادت لو نقصت الاثنين عنده سواء, الأمر يجري بقضاء الله وقدره, هو لم يقصر وأخذ بالأسباب وترك الباقي على الله, فما بيفرحش للزيادة ولا بيزعل للنقصان لأن عنده الأمرين إيه؟ سواء, لا يعترض على أمر الله, يعلم أن الله عز وجل يعطي بقدر وهو يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون, فهو يخاف على نفسه ويقول إيه؟ الحمد لله هذا اختيار المولى لي. فهذا من معاني السعادة والرضا. لذلك قالوا من أجل ومن يعني أنفع الأسباب لإدخال السعادة على الإنسان أن يمرر نعم الله على قلبه دائما وأن ينظر في من هو أقل منه دائما. إزاي؟ أول حاجة مرر النعم اللي عندك حتى لو كنت أفقر واحد، عندك نعم لا تعد ولا تحصى، مش ممكن تقدر تحصيها بنص القرآن، تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ماشي، نعم كثيرة جدا، كنعمة الليل والنهار والشمس والقمر والماء والهواء، السمع والبصر، البطن والفرج، المفاصل مثلا، اليد القدم، الزوجة، السكن، الأمن، الأمان، نعم كثيرة غيرك محروم منها، نعم لا تعد ولا تحصى. فقالوا مر النعم ستستحي من المنعم، تنكسر بين يديه، ترضى بما أنت فيه. ضف لهذا انظر لمن هو أسفل منك، اللي أقل منك، يا في الصحة، في الذرية، في المال، في مثلا في في في أي حاجة، انظر لمن هو دونك سترتقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الترمذي، اسمع، انظروا، اسمع أمر، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ما هو أنت لو بصيت اللي أعلى منك هتتعب، وهتتعب نفسك، وهتتعب عيالك، وهتوسوس، وهتخش في متاهات، والشيطان هيتخطفك، هيدخلك في متاهة وييسر لك أبواب الحرام لتكون كهؤلاء فتضيع والعياذ بالله تعالى، ولن تسعد أبدا. لكن لو نظرت إلى من هو دونك أقل منك هتقول الحمد لله، لو نظرت لمن هو دونك في المال هتقول الحمد لله، لمن هو أقل منك في الصحة تقول الحمد لله، لمن مثلا يعني أخذ منه شيء وانت لم يأخذ منك أشياء تقول الحمد لله، لأنك فعلا تقارن. فهذا المعنى يا أخواني معنى عظيم جدا جدا، دايما بص للأقل منك ما تبص للأعلى منك. وبعدين قالوا طيب أنا نفسي شواقة، ممكن غصب عني تبص للأعلى منها، الله على العربية دي، الله على الشقة دي، الله مثلا على العمارة دي، على الفيلا دي، على مثلا الشغلانة دي، ما هو النفس تميل وتنظر. قالوا ذكرها بهذا المعنى. قالوا إذا نظرت إلى شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير، إيه آخرته؟ إيه آخرة الفيلا؟ إيه آخرة العربية؟ إيه آخرة المال؟ إيه آخرة مثلا المنصب والجاه؟ إلى فوت، إلى فوت، القضية منتهية. فلو نظرنا بهذا المعنى لا شك أن هذا سيؤدي إلى أننا ننضبط. أيضا من أعظم الأسباب التي تستجلب السعادة على الإنسان، قد يكون عجيب هذا المعنى لكن جميل جدا، إيش يا إخواني؟ الإحسان إلى الخلق. يعني أن تحسن إلى الآخرين سواء الأقارب أو الأبعد، وأن تتحمل الأذى منهم. يعني تحسن للناس سواء أقارب أو أبعد ثم تتحمل أذى منهم سواء أقارب أو أبعد. قالوا هذا المعنى يولد في قلبك لذة وطعم وحلاوة لا نظير لها. إزاي؟ قالوا الإحسان للناس يعني زي ايش الاحسان للناس؟ تفريج الكربه، تيسير مثلا المهام، مثلا تسديد الدين، مثلا ستره في قضيه من القضايا مثلا لدعوته للتوبه والاستقامه، صناعه المعروف مثلا له سواء قريب او بعيد. هذه المعاني لا شك يا اخواني تدخل الفرح والسرعه لقلب الانسان. والمعنى الشرعي اعظم من ذلك. يعني ايش؟ قالوا عندنا قواعد دايما الناس حافظينها، يقول لك ايه الجزاء؟ ايش؟ ها، من جنس العمل، ما شاء الله دي مفهومه. وهذا الجزاء الاحسان الا ده قران، وهذا الجزاء الاحسان الا الاحسان. قال لك لما انت تحسن لخلق الله وتصبر على خلق الله ربنا هيحسن اليك ويوسع عليك، وربنا سبحانه وتعالى هيكرمك لان انت مش اكرم من ربنا. ازاي انت تحسن وتتحمل الاذى ولا يكافئك بمثل هذه المكافأة العظيمة فيدخل عليك الفرحة والسرور والسعادة؟ الدليل من اسمع يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سعى في حاجة أخيه يعينه ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، على طول حتى تتكافئ فضل الله عز وجل. ومن يعني يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، سبحان الله، أمر عظيم جدا. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، إلى آخر ذي الحديث. صناع المعروف تقي مصارع السوء، ربنا يكفك على طول. فأنت حاول أن أنت تبذل للناس وتحسن للناس ولو بالقليل، فالإحسان للخلق يؤدي الإحسان الخالق لك، لأنك لن تكون أكرم من الله أبدا أبدا. أنت تتعامل مع الله حتى لو أذوب تتحمل وتصبر وتغفر لهم وتصفى عنهم، سيغفر لك ويحلم عليك ويصفى عنك، بل ويوسع عليك ويسترك في الدنيا كما سترت أولياءه أو سترت مثلا خلقه، لأن هذا من رد المعروف. وربنا تبارك وتعالى أخبرنا، وهل جزاء الإحسان للإحسان؟ هذا معنى. قالوا أيضا من أجل أسباب الحصول على السعادة في الدنيا، وهذا معنى عظيم جدا يا إخواني، أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. يعني البعض يظن أن احنا نقصد الذكر مثلا سبحان الله والحمد لله، تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير واستغفار، ماشي ده نوع من أنواع الذكر، لكن المعنى المطلوب أكبر، لأن الذكر الحقيقي أن تذكر ربك تبارك وتعالى بقلبك وبلسانك وبجوارحك وأركانك، بظاهرك وبباطنك، تذكره بأمره وبنهيه، بحلاله وبحرامه، بوعده وبوعيده، بجنته وبناره، تذكره بأمري الدنيا والآخرة، تذكره بأن تستجيب لشرعه ولرسوله كما قلنا في المعنى الأول. فهذا الذكر المقصود به أن تذكره سبحانه وتعالى قبل القول وقبل الفعل وقبل رد الفعل. يعني قبل ما تعمل حاجة، قبل ما تتكلم، اذكر ربك، هل الكلام ده يرضيه فتمضيه، لا يرضيه لا تمضيه، تقف عنده، لأنك بذكرك لله تستحضر عظمة الله فتخاف من الله فتضبط القول والفعل ورد الفعل فتكون منضبط. هذا الذكر سيدخل عليك الطمأنينة التي لا نظير لها. ألا بذكر الله إيش تطمئن القلوب؟ عارفين يعني إيه؟ يعني أنت قدامك مشكلة وموضوع وموقف وحادث مثلا وموضوع كبير، لو أنت دخلت فيه بهواك ولا بشهوتك ولا بعصبيتك ولا بجاهليتك ولا بعاداتك ولا بعرافك هتضيع، هتبقى مضطرب ومش عارف نفسك تعمل ايه، تضرب اخماس في اسداس. لكن لو انت قبل ما تخش ذكرت الله عز وجل وعملت اللي يرضي الله عز وجل هتطلع من الموضوع ده سليم 100%، وستكون سعيد ومسؤول. تقول ايه زي ما يقولوا الجماعه العوام، يقول لك انا عملت اللي علي، انا ما قصرتش، لانه يستشعر ان الامر لله تبارك وتعالى. المعنى ده يا اخواني هو ده الذكر المطلوب، هو ده ان انت تذعن لشرع الله قبل القول وقبل الفعل وقبل رد الفعل. الآية تفسر لك المعنى ده، اسمع. فمن اتبع هدايا ايش ها فلا يضل ولا يشقى، ضد التعاسة والشقاء. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، اللي بعديها ها ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. سبحان الله. يبقى المقصود هنا مش مجرد الذكر باللسان، لا، المقصود ذكر الله بشرع، بمنهجه، بدينه، بعقيدة وشريعة كاملة متكاملة، هذا هو المعنى المقصود. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، سعادة حقيقية في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري يعني عن منهجي عن كتابي عن سنة نبيه فإن له معيشة ضنكة. الضنك في الدنيا معناه إيه؟ الناس فاهمة غلط، يظن إن إيه الضنك معناه أنه مفلس، لا مش دي بس، ممكن يكون ضنك نفسي، ضنك اجتماعي، ضنك أخلاقي، ضنك سلوكي، يكون ضنك مادي ماشي، يعني القضية أوسع وأشمل لكل معاني الضنك المعروفة الموجودة التي يعاني منها الناس. ما ممكن تلاقي غني جدا جدا لكن عايش في ضنك، عايش في ضنك، فيش بركة، ما فيش راح، ما فيش طمأنينة، ما فيش سكينة، أمر عجيب جدا. لذلك استشعروا إخواني هذا المعنى، فمن اتبع هداي، اتبع هدى الله عز وجل. ايش الهدى؟ ايش هو هذا الهدى؟ هو المنهج، القرآن والسنة، هداية الدلالة والإرشاد التي من تمسك بها وأخذ بالأسباب هدي لهداية التوفيق بفضله تبارك وتعالى. لابد أن تفهم هذه المعاني وترتقي إلى مستواها. قالوا كذلك من أسباب السعادة في الدنيا، وهذا معنى راقي جدا، أن توطن نفسك على كل الاحتمالات. يعني وطن نفسك على كل الاحتمالات، يعني ايه؟ يعني وطن نفسك حتى على أسوأ الاحتمالات، لتكون مستعدا للعمل تحت أي ضغط، تحت أي ظرف، في أي جو، في أي مكان. ليش؟ لأنك أنت بالمعنى الأول تعرف ربك أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه لا يكون في ملكه لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقل لنفسك كل ما يقدر بعد الأخذ بالأسباب هو من اختيار الله لك، فلابد أن تصبر وأن تفوض الأمر لله، فلا تنزعج عندما يقع ما يخالف هواك وما يخالف ما تتمنى وما تحب. إزاي؟ أضرب لك بعض الأمثلة لتقرب المعنى. يعني مثلا بطبيعتنا كبشر بنحب أولادنا، صح؟ كل واحد بيحب ابنه. ممكن يكون عندك ولد مثلا بتحبه أكثر من أخواته، أو بتحب الأولاد كلهم، ده شيء طبيعي ما فيهوش حرج. لكن لو أنت وطنت نفسك أن الولد ده أمانة من الله عز وجل عندي ونعمة من الله علي، لابد أن أتعامل معه من خلال الشرع، وأن أوطن نفسي إيش العمل لو أخذ منك هذا الولد، هذه النعمة الجميلة وهذا الولد الجميل الذي يلعب ويمرح بين يديك، ماذا لو أخذ منك؟ أتتسخطين؟ أتعترضين؟ طيب ولو اعترضت وسخطت على قضاء الله وقدره فيه، هل ستغيرين من الأمر شيء؟ النفس طبعا تجي تقول لا طبعا، تسخط تعترض تعمل تعمل مش هتغير من أمر الله عز وجل شيء. طيب قل يا نفس وطني يعني الشعور الداخلي عندك على كل الاحتمالات، قد يؤخذ هذا الولد، قد يؤخذ المال، قد يؤخذ المنصب، قد تؤخذ الوظيفة، قد تؤخذ الزوجة، قد يؤخذ الأخ العزيز الغالي مثلا. هذه الأشياء لو وطننا أنفسنا عليها إذا وقعت تقبلناها بصدر رحب وكانت صدمة أخف، وبالتالي لا انزعاج ولا تسخط ولا اعتراض. تعال النهاردة شوف بعض المسلمين في صدمات بتحصل، أمر طبيعي، أمر طبيعي، موت حبيب مثلا، ضياع مال، ضياع وظيفة، ضياع منصب، أشياء يفاجأ بها الناس. اللي مش موطن نفسه على كل الاحتمالات يعني يقول لك تطيش الأقوال وتطيش الأفعال وردود الأفعال وتخرج الكلمات الكفرية. ليه يا رب احنا عملنا ايه؟ مش بتسمعوها دي دايما في الجنائز؟ ده لسه صغير ربنا سبحان الله. اعتراض على امر العدل، هل هذا سيرده؟ ابدا. لو هذا وطن نفسه قبل ذلك ما كان منه هذا الكلام. فانا عايز اقول لك وطن نفسك ان تكون مؤهله لتعمل تحت اي ظرف، تحت اي ضغط، تتقبل اي امر من اوامر الله، اي قضاء من الله عز وجل تتقبله، ويتعلم انه الاحسن لها اذا ما سلمت الامر الله عز وجل في الدنيا والاخره. كذلكم قالوا من الامور التي تخفف عنك الهم والغم وترفع عنك الحزن وتجعلك مطمئنا ساكنا، الا تشغل نفسك بامر قد مضى ولا تفكر في امر لم ياتي بعد كثيرا، وانشغل بطاعه الوقت، فانت بيومك ولست بغدك، ولربما ياتي غدا وانت فقيد. فحاول ان تغتنم طاعه الوقت وان توظف وقتك التوظيف الصحيح، وان تتوكل على الله عز وجل بكل معاني الكلمه بعد الاخذ بالاسباب، فهذا مما سيستجلب عليك عون الله تبارك وتعالى وتوفيقه، لانه اخبرنا بذلك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اليس الله بكاف عبده. المتوكل على الله يا اخواني مستقر مطمئن، يعني عنده ثقه في من توكل عليه، ثقه في من توكل عليه بكل معاني الكلمة، فلا يبالي ولا يخاف ولا يعني يتردد، بل هو يسير في طريقه لا يلتفت لغير الله، محتسم الأمر عند الله، آخذا بالأسباب، متوكلا على مسبب الأسباب. من أعظم أسباب الحصول على السعادة الدعاء، الدعاء والتضرع، أن تدعو الله عز وجل، أن تتوجه له سبحانه وتعالى في كل أوقاتك، أن تطلب منه المدد والعون والتوفيق والهداية والسداد والرشاد. هذا معنى يا أخواني راقي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزب أمر يعني هرع إلى الصلاة، والصلاة هي الدعاء، يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه سبحانه وتعالى ويبكي بين يديه، يخفف ويرفع بذلك الهم والغم والحزن. فأنت أكثر من الدعاء وأكثر من طلب المدد من الله والعون من الله والتوفيق من الله والهداية من الله والسعادة من الله. فالموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والسعيد من أسعده الله، والشقي من أشقاه الله سبحانه وتعالى. فالأمر بيد الله من قبل ومن بعد، أنت تأخذ بالأسباب فقط وتتوكل على مسبب الأسباب وتدع الأمر لله تبارك وتعالى، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يمن علينا وعليكم بالسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا مع السعداء في الدنيا السعادة الحقية، ومع السعداء في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لي طلب من إخواني في هذا المكان العامر الذي عودونا على الكرم والشهامة والرجولة، معنا اليوم بنك الدم بكم الدكة، أتوا يعني يطلبون من إخواني هنا المساعدة والتبرع بالدم، نظرا للحمل الثقيل عليهم وكثرة الإصابات بالفشل الكلوي والإصابات الخطيرة الشديدة التي تحتاج إلى نقل دم وحوادث كثيرة، وعندهم عزل شديد جدا جدا، فطلبوا المعونة والمساعدة من إخوانهم في هذا المكان، فرحبنا بهم ونحن نأمل أن يعني تجيبونا لهذه الدعوة وأبشروا. فالتبرع بالدم إن شاء الله تبارك وتعالى في فوائد كثيرة جدا، أولا هو من باب التعاون على البر والتقوى، لعلك ترفع يعني وتخفف الألم عن مريض، عن مثلا من أصيب بفشل كلوي أو أصيب بفيروس من الفيروسات الشديدة، فيعني أنت في صحة وعافية، غيرك يحتاج إلى قطرة دم، لعلك تكون سبب في إنقاذ طفل صغير، في إنقاذ أحد في حادث أو ما شابه ذلك، وهذا أجر عظيم جدا جدا عند الله عز وجل. يضاف إلى ذلك أنك بالتبرع الآن سيقوم بنك الدم بتحليل دمك تحليل شامل، يحللوا لك الدم من أوله لآخره، لو عندك أي حاجة هيبعتوا لنا جواب، يقولوا فلان الفلاني اللي اتبرع في المسجد الفلاني في اليوم الفلاني عنده مرض كذا، يجي عشان يعملوا له تحاليل شاملة تاني ونشوفه يتعالج إزاي. يبقى أنت زي ما بيقولوا ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد، بس أنا عايزك تضرب العصفور الكبير الأول، تقضي الشيطان وتطلب من هذا الأجر والثواب من الله عز وجل، تطلب بهذا التبرع الأجر والثواب من الله عز وجل لعلك تخفف عن مكروب، عن مصاب، عن مثلا من هو في غرفة العمليات الآن، من هو في حادث، إلى آخر هذه المعاني، حتى يعني يكون سبب لنجاتك. فصناع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا من صناع المعروف. الناس الآن يعني جاءوا متعشمين فيكم كما يقولون، فندعو الله أن تجيبوا هذه الدعوة. والتبرع يبدأ من سن 15 سنة لغاية 50 سنة، فإن شاء الله اللي عنده دم من سن 15 ل 50 يتبرع، واللي ما عندهش دم يروح. أنا عارف أن كلكم عندكم دم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم هذا الوقت. يلا نبدأ إن شاء الله نتبرع. الحملة ورانا هي جاهزة، على ما نتكلم ونجاوب على بعض الأسئلة كده. يلا اللي عايز يتبرع الجماعة ورانا قاعدين هم على طول قدام. يلا كده خشوا على التبرع. يلا قفل البيبان يا شيخ غسري، محدش طالع يا جماعة، مفيش هينفع فيكم غير كده باين عليكم. قفل هات البيبان. هذا أخ يقول ادعو الله لي أن نقل عن التدخين. ندعو الله تبارك وتعالى أن يعني يوفقك للإقلاع عن هذه العادة السيئة وعن هذا يعني المرض، هذا مرض. فعليك أن تكثر من الدعاء والاستغفار وصحبة الطيبين، وتبتعد عن من يذكرك بهذا الدخان أو من يعني يدعوك إليه، فالصحبة السيئة لها أثر كبير والعياذ بالله تعالى. فندعو الله عز وجل يمن عليك بالإقلاع عن هذا الأمر في القريب العاجل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.